المسا دي له ساعتين. رئيس عشر عيني ليه؟ انا بستاذن من عم ضاح عشان خاطر ربنا. هقول لك يا طبيب يا حي ما يخش هو اللي انت عايزه ده حاضر. مسا خاص الغنوي عشان المعلم سعيد الغنوي. يا ابني يا بتعرح فين ابويا يا عم استنى لما اشوف ابويا انا قبل ابوك انت. معنت يا عيشة حاضر. هقول لك طلبك يا ضاحي. حاضر يا ضاحي انا عارفك انت انت جرحك كبير يا ضاحي ما خربتها يا ضاحي. حاضر عيني ليك يا يا سامع القول منجور المزاج على الارض بعد جمل بما حمل كملهم ومال الارض عشان محبك وريدك تسجين الصديد والقرض اللي اتكل على بخته اتقلب تخته وجابه في الارض اكبر جريمه المرض يبرك الجمل على الارض. خد يا عدي ولا تزوج بنت عمه خلف منها بنت خلي بالك في حاجة المرة الحلوة تلقى خلفتها حلوة والمرة الوحشة تلاقي خلفتها متعوثة برضو ما اختلفناش. واحد يقول لك ايه خد بنت فلان دي ظروف ابوها تعبانة لما تاكل وترتاح عندك يجي منها مش هيجي منها ده كلام فاضي. الحلوة حلوة الحلوة حلوة من بيت ابوها والوحشة وحشة من بيت ابوها. وانت لما تاخد الوحشة وتعمل معاها البدع زي الارض اللي فيها نجيل مش هتقدر تنظفها. تجيب الشحاتة وتحطها في عمارة تجي تكلوح. خد بنت عمه جميلة خلف منها بنت جت أجمل من أمها والمرض شبك فيه حب يجربه. حياة النبي الطروق وإحنا معاك للصبح إلا لدي ليلة ابن خالة عزات الله يرحمه وليلة زي العسل. وأهم حاجة أنت طروق للصبح ماشي عيني يا ابني. دارت بيع الدكاترة لما تعبت ركنته. البني آدم لما يضعف وينزم الأرض تجير وخاصة لو طال مرضه. لأن في موال بيقول طبيب معايا ألم جوه القلب عزلوني وخايف أقول آخ برا الباب عزلين برا الباب عزلوني والرقدة طالت وأهل البيت عزلوني. فسر الكلام يا بني. طلعت على طبيب ماهر جراح هي حلوة وعايز تتلفت وتتفرج على الحلوة لبسها غامق جمالها يبان. عايز تضحك على العبيطة لبسها أحمر. دخلت على الطبيب في العيادة قالت له يا باشا عندي مريض هو جوزي من ناحية وابن عمي من ناحية. قال لها ما تجيبي العيادة. قالت له يا سامع القول سلطان الغرام على العظم المرض أثر عليه لما جيت بقت على العظم والفرشة عالية ومش لاقي راحة للعظم والدود يلف محتار مش لاقي مكان في العظم وخايف اسيبه وقوله كلته لحم ورميها عظم. بالعربية راح وراها كانت قلعت الأسود ولبست على البدنين يلموني. أنا خايف أقول آخ اللي ما جربوش يلموني. بضرب الخوخ على الخلاط وأقول على الخوخ لموني. دخل لقى العليم نايم على السرير هو مريض والزمن دوبه بس واد نزيه والراجل النزيه خساره في المرض. تزويد الطلب لمكانه شمع من المعلم سعيد ابو محمود تزويد على الطلب وانا في الطلب. العليم نايم على السرير واد نزيه واد جدع وخساره في المرض وخساره في البهدله. والمسا ده تزويد الطلب 20 شمع من عم سعيد ابو محمود. الطبيب قعد في جار المريض بس مرت العليل حلوه بتاعت ايوه حبيبي حياتنا بطرق ما هي بتاعتك انت ومطلع لك جسيمه باسمك. حب يلاغي مرت العليل لج العليل وعينه لان حدق على حدق ما ينفعش. قوم المريض قال للطبيب المثدى من بلو وتاني المسا ده عم محمود ابو زكي مسا من عم محمود ابو زكي للعابد وجبل الطير الاثنين والفرح واصحابه ودر العذراء جميع الناس اللي قاعده كل بني خالد وتاني طبيب حدق على حدق ما ينفعش. انت ممكن تعزم واحد يشرب شاي عندك وتبقى انت راجل مفتح قوم يبقى فيده كوبايه الشاي ويجي قطع على مرته حدق على حدق ما ينفع. طبيب حدق على حدق ما يركبوش. حبيبي يا حايف يا مانا خايف بعيني شايف اموت جنبي اكشف على مرضي ما تلطش بالعيون جنبي تتنمرد على مين وعلى بالداوى جنبي. طلب ده العم عاشور خدر المريض لما لقيه واد نمرود وقال لها يا عيشة لقاء يا عيشة يا عيشة يا عيشة يا يا يا يا عيشة يا عيشة يا عمارة في هارون ومرة واحدة على فرش المزاج أزني قالت لعب علي بقمع راجل ومين الحرام وزي قم قال لها خديني أنا واتركيه هو قالت له اردلك بالغلط كيف وكياد العيدة هو بدل سنة حرة بيد وانا قعد اجاره وماسك المروحة هو اقعد مع اهل اخر يوم يا متانا يا متقو لكن حقك علي انا اللي قلت لك عيش عشان حدق على حدق ما يتفقوش في معيشة انت جاي تكشف على المريض ولا جاي تبص على عيش ولا انت لزك الزمان علي حمضي للعيش على طلاق المروك لموت بس ولازم تعيد الدور من تاني ماشي ومحدش يزعل من الفرح بالكامل لازم تعيد الموال ده من تاني عيني لك عاشور على حدك ما يليه عيني لك عاشور خليك زي ما انت حقك علي انا اللي قلت لك عيشه انت مش عارفش اسمي الحق علي انا اللي قلت لك عيشه حدق على حدق ما يتفقوش في معيشة انت جاي تكشف على المبني ولا جاي تبص على عيشة ولا انت لذك الزمان علي تحمضي لي العيشة الحكاية مش نقصة مر جاي تزيد المر على عيشة سافر وهات له علاجه من بلاد شندي اوعى تسمم الجرح وتكتب على شندي طلب الباشا عاشور هجراني الغرام شندي لقطعك شندي على شندي واموت جنبي بعدين بتقول سماع بعدين راح الدراح بعدين بتقول سماع بعدين راح الدراح مش خلاص تنسى الأسير والأمين ويا الدراح يعني وبعدين يا حبيبي وانا يمصحي العين لهيب ويضمن يعني وبعدين يا حبيبي وانا يمصحي العين لهيب ويضمن انا هستناك ومش حنساك انا هستناك ومش حنساك وانا هعمل ايه ده نصيبي كده عالحلوة والمرة عالحلوة والمرة تزالي عالحلوة والمرة عالحلوة والمرة عالحلوة والمرة ليه عالحلوة ابو النبي ايمن اول دير العدرة وقال مكاريوس عشر ابو بشوي والعشرة جلت العربي يمثل على بني خالد ودير العدرة وقال مكاريوس والعابد وجبل الطير والعشرة ماشية برضو على حساب العرب. يا صلاة النبي على فرحنا لعبنا بالسافة الحلوة. اصحى العرب العرب العرب ابو العرب يمست على مكاريوس والعشرة ماشية دير العذرة ومكاريوس قال فهم وقال مكاريوس والمعلم غبريان ابو عزيز والعشرة ماشية العابد وجبل الطير الاثنين. ابو العربي والعشرة ماشي على حساب ابو العربي يمس على مكاريوس ودير العذرة ولسه ملاك ودير العذرة كله عشان ما انساش حتى ابو العربي. ابو العربي ابو العرب والمعلم ضحى ابو الادرك والباشا ملاك والمعلم ضحى ابو الادرك ابو العربي ابو العربي والعشرة ماشية على حساب مكاريوس ابو بشوي والعشرة ماشية روماني وابو بشوي والعشرة ماشية على حساب ابو العربي يا باشا يا يا باشا يا باشا يا باشا ويا باشا يعني مكاريوس مكاريوس باشا يعني كل الدير يعني كل الدير يعني الباشا مكاريوس يعني الباشا مكاريوس يعني ابو العربي كل بني خالد يعني كل الدير يعني ابو مكاريوس مكاريوس باشا ويا باشا يا باشا يا باشا يا باشا يا باشا برضه ابو العربي ومكاريوس باشا وكل الدير والعشرة باشا يعني قال عفيف كل بني خالد عفيف باشا كل بني خالد كل بني خالد ريس حجاج يعني الباس يعني ابو مسعود يعني الريس مسعود ريس مسعود الريس مسعد كل قال عفيف ريس مصطفى يعني ابو سعيد ويا باشا عفيفي باشا كل انا حبيب وكل الدير مكاريوس باشا ابو العرب يا ليل ابو العرب يا ليل ويا باشا يا باشا يا باشا يا باشا, يا باشا.